الحمد لله الذي من علينا بشريعة الكمال فلم يجعل لها عوجا. نحمده سبحانه أن جعل في ديننا فسحة ويسرا ولم يدع فيه حرجا، وأبان لنا أمور الحلال والحرام ونصب لها أدلة وحججا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من دان بها صدقا ولهجا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أفضل من مشى في مناكب الأرض داعيا إلى ربه مبتهجا، فدونه الأهل والأموال والأولاد، وفداه أنفسا ومهجا. وصلوات الله تترى عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم مهتديا منتهجا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه وحي الله هذه الأجساد التي أقبلت على بيت من بيوت الله لا تريد منصبا ولا جاه، وإنما تلبية لنداء الله، حي على الصلاة. أيها الأحبة، ونحن نسعى لإصلاح هذه الأمة، إلى نهضة هذه الأمة، لعزة وعز هذه الأمة وشرف هذه الأمة ورفعة هذه الأمة، فإن هذه الأمة مكونة من لبنات أساسية، مثل البناء، البناء مكون من لبنات أساسية، واللبنة الأساسية في هذه الأمة هي الأسرة، الأسرة المسلمة. إذن الأمة بمجموعها، ضعيفة كانت أو قوية، عزيزة كانت أو ذليلة، في المقدمة كانت أو في المؤخرة، فإنها تتكون من أسر، هذه اللبنة الأساسية، الأسر التي فيها الأفراد، أنا وأنت وهو وهي. فإذا كانت الأمة ضعيفة أو متفسخة أو منقسمة على نفسها، فينبغي أن ننظر إلى هذه الأسر، لأنه أي الحبيب، الخطوة الأولى لإصلاح الأمة هي إصلاح الأسرة، إصلاح الأسرة، كما تكون يولى عليكم. فإذا كانت أسرنا متفسخة أو متقسمة فإن هذه الأمة عليها السلام. وهناك مجموعة أيها الحبيب من المحاذير لبناء الأسرة المسلمة، لأن في زمن، والله للأسف أقولها وفي قلبي حسرة، أصبح الزواج مثل شربة الماء، مثل شرب الماء، كبر الولد ننزوجه، يتزوج الشاب، يتزوج فتاة قد يكون جاهلا وهي جاهلة، أو متعلما وهي متعلمة، لأن العلم لا يقتضي بالضرورة العلم الشرعي، ممكن إنسان دكتوراه في الفيزياء، أحدهم أخذ دكتوراه في الفيزياء، لما وقف على المنصة يكرموه أخرج عبوة ودارها على رأسه، قالوا ما هذا؟ قال هذا بول إلهي، بول البقرة، يتبرك ببول إلهي. فالعلم لا يقتضي بالضرورة أن يكون لدى الإنسان علما شرعيا. يتزوجون فلا يعلم ماذا يفعل منذ أول ليلة في الزواج، لا يعلم من الزواج إلا الفرقة الموسيقية، يحضر الفرقة الموسيقية ويضربون الموسيقى والمزامير إلى منتصف الليل، فيشتمونهم الجيران، فيبدأ حياته بشتيمة الجيران، لا يعلم أحدهم ماذا يقول عندما يأتي زوجه، فيكون في أولاده نصيب للشيطان، لأنه من لم يقلها كان في أولاده نصيب للشيطان. لا يعلم أحدهم كيف يربي أبناءه، يظن الحياة الزوجية هي جنس وإطعام وكساء فقط، فتقوم أسرة قد تقوم على الحب، والحب لا يقيم أسرة، الحب قد ينشئ أسرة لكنها لا تستمر بالحب وحده هذه الأسرة. ثم يبدأ بعد ذلك الشقاق والنزاع ما بين الزوجين، قد يستمران مع بعضهما وقد لا يستمران، وحالات الطلاق التي تقيد في المحاكم أكبر دلالة على مدى التفسخ الأسري الذي تعاني منه المجتمعات الإسلامية قبل الغربية. الغربية من زمان تفسخت الأسر، حتى أصبح أحدهم يأتيه أولاد قبل أن يتزوج. مثل إحداهم تقول: أنا لي أمنيتان في الحياة، حققت الأولى وهي أني أنجبت الأبناء، الأمنية الثانية أنني أبحث عن الزوج المناسب الذي أتزوجه. وها نحن أيها الحبيب لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذه الأسر الإسلامية للأسف والله لا تقوم على الدين، على الشرع. وهذا الحديث الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلنا يحفظه: تنكح المرأة لأربع، فماذا قال في نهاية الحديث؟ فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني إن لم تبحث عن ذات الدين في المقام الأول لا يقتضي أن تنحي الصفات الأخرى من الجمال والحسب والخلق، ولكن الدين أولا، وإلا ماذا؟ تربت يداك، إذا يداك التصقطا في التراب وخسرت وخبت. لأنه والله لو أنك تزوجت ملكة جمال العالم ثم بعد أن تزوجتها ظهر منها سوء الخلق، فإنك سوف تبغضها أكثر مما تبغض الشيطان. فاظفر بذات الدين تربت يداك. ثم يبدأ بعد هذا أيها الحبيب صراعه في الحياة وصراعه في الأسرة، لا يعلم كيف يربي أبناءه، لا يعلم كيف يربي زوجته. هذا يعني إن كانت قد تربت أصلا في بيت أهلها، ومن زوج ابنته من تارك للصلاة فقد قطع رحمها. الناس تبحث بيشتغل ولا ما بيشتغل؟ خلاص بيشتغل زوجوه، ربنا بيهديه بعدين. كثير نسمعها: بيشتغل زوج، الدين بعدين. وللأسف هذا الفاسق عكس المتدين. المتدين يعني إن كرهها لا يظلمها، أما هذا الإنسان فيظلمها ويظلم أهلها، وبصير يشتم أهلها ويشتم اليوم الذي تزوجها فيه. لهذا يا حبيب والله ينبغي لشبابنا، ينبغي الإنسان لما يجي يتزوج يأتي لشيخ يعني عنده بعض العلم الشرعي، يسأله: يا شيخ إيش أنا مطلوب مني أول ليلة زواج؟ شو مطلوب عندما أتي زوجي؟ ماذا أقول عندما يأتيني أولاد؟ شو أسوي؟ أؤذن في أذنه، أقيم في أذنه، أحنكه، أسميه، أحلق شعره، أعق عنه، ما هي السنن وما هي الواجبات في الحياة الأسرية؟ لأنه والله أسرنا تعاني، بعضها بسبب جهل الآباء وأميتهم، وبعضها بسبب ضياع آبائنا في الحياة يبحثون عن إطعامنا. حتى قال لي أحدهم وما زلت أذكرها منذ 15 سنة، قال لي: والله أصبح عمري 18 سنة ولم أعلم كيف أغتسل غسل الجنابة، لأن أبي لم يحدثني في هذا الموضوع. يعني بلغ منذ 5 سنين، لو مات خالد مخلد في نار جهنم، لا يعرف كيف يصلي، لا يعرف شو أركان الإسلام. الذي لا يغتسل غسل الجنابة ماذا سيفعل؟ لا يقرأ قرآن ولا يصلي ولا يدخل مسجد ولا يعرف شيء من الدين. هذا من جهل الآباء، أنه يظن أني أطعمه أسقيه أكسوه قد أديت ما علي. ليس هذا هو المطلوب أيها الحبيب. وكذلك زوجه، تجده في البيت إما أسدا هصورا أو أرنبا مأسورا. إما أنه أسد شديد يشتم هنا وهناك، يشتم الآباء، يذل الزوجة، وما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم، وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الله الله في النساء في خطبة الوداع، الله الله في النساء فإنهن عوان عندكم. إيش يعني؟ أسيرات عندكم. استحللتم فروجهن بكلمة الله. هذه المرأة ضعيفة، ولو أنها كانت بصوت عال أو مرتفع، لكن لو صرخت عليها ممكن تبكي بطبيعة عاطفتها، وليس الذكر كالأنثى. لهذا جعل الله للرجل القوامة. لماذا جعل الله الرجل للقوامة؟ لأن بنيته الجسدية والنفسية تمكنه أن يملك قوامة الأسرة. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. إيش هذه الدرجة؟ هي درجة القوامة. فهؤلاء الذين ينادون بمساواة الذكر بالأنثى، للأسف هذه الأيام ينادون بالمساواة، الرجل مثل الأنثى، الأنثى مثل الرجل. إيش معناته هذا؟ معناته الأنثى إذا كانت تساوي الرجل فهي تستغني عنه، وإذا كان الرجل يساوي الأنثى فهو يستغني عنها. وهذا لماذا؟ لأن هناك مطالبات في الغرب بزواج المثليين. طب الرجل يتزوج رجل، ما هو إذا الرجل يساوي الأنثى والرجل يساوي الرجل، إذن الرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرأة. لكن في ديننا قالها الله جل وعلا: وليس الذكر كالأنثى. الذكر ليس كالأنثى، حتى في الخلقة، حتى في التركيبة الجسدية والنفسية ليس الذكر كالأنثى. وإلا إذا كان الرجل كالأنثى فما فائدة أن يتزوجا ويقيما أسرة؟ وإنما في ديننا الرجل يكمل الأنثى والأنثى تكمل الرجل. هذا أروع شيء. ومن آياتها أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يا الله ما أروع هذه الآية، ما أروع هذه الآية. مودة ورحمة ما بين الرجل والمرأة. إيش يعني مودة ورحمة؟ لماذا لم يقل ربنا مودة؟ لماذا لم يقل رحمة؟ لأن الرجل قد يتزوجها عن حب، مودة ومحبة، ثم ينتهي أو يتلاشى هذا الحب مع الزمان، أو قد تصبح مريضة فينتهي هذا الحب، فيذكرنا ربنا ورحمة. إذا ذهبت المودة فلتبقى الرحمة في قلوبكم. مودة ورحمة. لهذا في ديننا أيها الحبيب هذه الأسرة مقدسة، والله مقدسة في ديننا، من كل شيء، من إنشاء الأسرة، من الزواج. لا تتزوج المرأة إلا بولي وشاهدان، وضع لها المهر إكراما لها، إكرام للمرأة. هذا المهر لا يأخذه وليها، تتزين به. طبعا بعضنا يعني على الهامش، البعض يقول لك المقدم والمؤخر، هناك جهل لدى العامة، يقول لك المؤخر، خلي المؤخر 20,000 مثلا، 20,000 دينار أو 100,000 دينار. يقول يا أخي أنت ما راح تطلقها. لا يعلمون هؤلاء المساكين أنه معنى مؤخر ليس معناته أنه لما يطلقها. المقدم والمؤخر، المقدم يعني يدفع حالا، المؤخر معناته لما يتيسر حال الرجل في رقبته يجب أن يدفعه لها. بعد سنة سنتين يجب عليه أن يدفع المؤخر. إذن المؤخر جزء من المهر، المؤخر هو جزء من المهر. يعني إذا وقع 20,000 يجب أن يدفع 20,000. لهذا أول ما يموت الإنسان، أول ما يموت هذا دين، يؤخذ مؤخر المرأة إن لم يدفعه في حياته، يؤخذ قبل أن تقسم التركة، لأنه دين في رقبة الرجل ولا يعفى عنه. فوضع لها مهرا وأكرمها، ثم لما يتزوجون جعل الإسلام هناك أسرار للحياة الزوجية. إن من شر الناس عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى زوجته وتفضي إليه، أو يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها. هناك قدسية للحياة الزوجية. لماذا يا حبيب؟ لأنه أصغر مشكلة لو خرجت خارج نطاق الأسرة فإنها سوف تصبح من أكبر المشكلات. تدخل أمها، تدخل أمه، يدخل عمتها، عمته، الكل يريد أن يدلي بدلوه. وبنتنا أحسن بنت، وابننا أحسن ابن، قد تكون مشكلة صغيرة فتصبح من أكبر المشكلات وتؤدي إلى الطلاق. وكم أحد تطلقت زوجته بسبب أكله. هذا والله من العبث، من العبث. كثرة حلفان الطلاق مشكلة، حتى قال العلماء الذي يكثر حلفانه من الطلاق فهو من الفساق. أصلا لماذا جعل الله الطلاق بيد الرجل؟ لماذا؟ لأن الرجل لا تحكمه العاطفة، الرجل أعقل من المرأة، أقل يعني تأثرا، أقل عاطفة. المرأة بحكم طبيعتها أنها تلد وترضع وترد عليها حالات غير طبيعية، فإنها تتحكم بها العاطفة، قد تثور، قد تقول أنت عمري ما شفت منك خير، يغطي على عقلها، العاطفة تطغى على جانب العقل. أما الرجل الطبيعي المسلم فإنه يتحكم في عواطفه، يتحكم في كلامه، يتحكم في ما يقول، متى يصمت، متى يتكلم، ماذا يفعل. لهذا جعل الله بيده الطلاق. هذه نقطة. النقطة الثانية يا الحبيب، أنه حتى هذا الطلاق، انظر والله من روعة الإسلام، يا الله ما أروع هذا الدين. الآن عندنا عندما لا تعجبه زوجته أو يغضب منها يطلقها، يقول أنت طالق. والطلاق قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا، يعني لو قالها الحقي بأهلك وهو ينوي الطلاق فهي طالق. لو طلقها فإنها لا تخرج من المنزل، يجب عليها أن لا تخرج من المنزل، تبقى في البيت. نعم تبقى في البيت، هذه الطلقة الأولى. قال لها أنت طالق، تبقى ثلاث حيضات بعد أن قال لها أنت طالق، تبقى ثلاثة، يعني حوالي 3 شهور. فإن راجعها بالكلام أو قالوا حتى بالفعل فإنها ترجع إليه، ترجع إليه مباشرة. فإن أكملت العدة يعني حوالي 3 شهور ولم يرجعها فإنها تلحق بأهلها. هي طلقة، الطلقة الأولى. شوف كيف الإسلام يحترم الأسرة. طب الآن أراد أن يرجعها المرة الثانية، يرجعها بعقد ومهر جديدين، أرجعها. فإن طلقها مرة ثانية تبقى في البيت 3 حيضات أو 3 قروء، بعدها تلحق بأهلها. ثم الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لأن هذا إنسان شوف كيف يعبث بأحكام الله. أيضا الحبيب من حفظ الأسرة، شوف كيف الإنسان الإسلام يقدس الأسرة، أنه الطلاق السني أن يطلق زوجته بعد الدخول بها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه. إيش يعني في طهر لم يمسها فيه؟ يعني مش جامعها قبل أسبوع وطلقها اليوم. معنى طهر لم يمسها فيه أنه يعني من زمان العلاقات منفصلة بينهم، فهذا ما طلقها إلا لأنه تعذرت الحياة الأسرية ما بينهما. لهذا لما طلق ابن عمر رضي الله عنهما زوجته وهي حائض، قال لأبيه، فأبوه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها وليطلقها في طهر. طبعا الطلاق يقع لكنه بدعي، يعني يأثم الرجل عليه وزر. يجب أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه. أيضا الطلاق البدعي عكس السني أن يطلقها في طهر مسها فيه، أو يطلقها وهي حائض، هذا كله بدعي يأثم الرجل عليه. أو يطلق 3 طلقات. 3 طلقات هذه الذي تساهل فيها الناس أيامنا. شوف كيف هذه الجمهور يقولون على أنها تطلق 3 طلقات. يعني واحد قال أنت طالق 3، فتطلق ثلاث، إلا ابن تيمية رحمه الله يعني أوجد لنا مخرج أنها تحسب في المجلس الواحد طلقة واحدة. لكن أي الحبيب الإنسان، البعض يعني بعض الناس إيش بيقول لك؟ يعني في مخرج إنه اللي بيقول عليه الطلاق، هذا اللي بيستهين اللي بيقول عليه الطلاق بيقول لك ما هو يمين، يعني هذا يمين، أنا قصدت اليمين لم أقصد طلاق الزوجة. هذا يعني هو وجد مخرج، لكن هو يأثم، هو لا يعلم أنه عن عبد الله بن مسعود قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. يعني هذا دخل في الشرك بس ما بتطلق زوجته. شوف كيف هذا بيقول عليه الطلاق، دخل في الشرك لأنه يمين، إذا بده إياه يمين فهو مش طلاق، يمين، فهو دخل في الشرك، شرك الأصغر، ولم تطلق زوجته. إذن أيها الحبيب، الإسلام جعل قدسية للحياة الزوجية. يعني البعض المشكلة والله غريبة، يعني وصلتني قصة عن أحدهم طلق زوجته ثلاث، فكيف بده يرجعها؟ راعى المفتي وأعطاه 5 دنانير وأعطاه فتوى، يلا خلص رجعت، خلص هي طلقتين وبترجع لك زوجتك. طبعا هذا ولو أنه يعني مضحك مبكي، ليش؟ هذا من جهل الناس، من جهل الناس، لأنه والله لو استطعت أن تنزع فتوى من في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغني عنك شيئا. فلعل أحدكم ألحن في حجته أقوى في الحجة من الآخر، فإنما أقضي له بقطعة من النار. على من يضحك؟ يضحك على الله. المشكلة الكبرى هؤلاء أو هذا الذي دائما طلاق طلاق طلاق، هذا يصل إلى الحرام، بيصير بجامع زوجته وما في زواج، بيخرج أولاد حرام. فليس بأمر هين يا الحبيب. عشان هيك لما تلاقي واحد تقول له هذا ولد حرام، ما هو ولد حرام، ليش؟ لأنه أبوه يا بيسب الدين وبيسب الرب وبتطلق زوجته وهو مش عارف، يا دائما عليه الطلاق وطلقت زوجته وهو مش عارف، ينام معها كما ينام الدابة مع الدابة، أو كما ينام الرجل مع امرأة لا تحل له. شوف كيف مصائب الأمة أيها الحبيب. استهنا بهذه الأمور، والله هذه الأسرة المقدسة. ثم يأتي الرجل عندما يطلق الزوجة بينشر الغسيل على الملأ، كل حاجة. عند ربنا إيش أمرنا؟ الطلاق بمعروف، حتى قال بعض العلماء يعطيها، شوف كيف لما يطلقها يعطيها أعطية أو مال، خلاص ويستر عليها، الله يستر على بنات الحلال. إذن أيها الحبيب، هذه الأسرة والله الإنسان يعني يبكي دما عندما يرى أسرنا الحال في الأسر. الرجل يا مرهب الأسرة يا تارك الأسرة، تارك الحبل على الغارب، تارك الحبل على الغارب، إيش يشتغل؟ يركض في الدنيا ركض الوحوش في البرية، ولا يعلم ماذا يفعل أولاده، لا يعلم ماذا يفعل أولاده، بيصلوا ما بيصلوا، وين بيروحوا وين بيباتوا، لو بات ليلة ليلتين مش مشكلة. ثم بعد 5-6 سنين يأتيه ابنه بمصيبة فيصبح يحفي التراب على رأسه، وبعدين يأتي متأخر ويصير يضرب الولد على 14 سنة بيضربه. صلي، لما لم تصلي؟ صلي. طب هو الإسلام قال هذا؟ الإسلام قال أمروهم على 7 واضربوهم على 10. انظر، من سبع سنين إلى 10 سنين كم؟ 3 سنوات. 3 سنوات وأنت تأمر ابنك بالصلاة، من يعملها؟ في طفل أنت 3 سنين وأنت تتابعه أن يصلي وتأمره بالصلاة وتحببه في الصلاة، وبعد 3 سنين ما بيصلي إلا إذا كان معاق أو إنسان خلاص ضال. فشوف كيف روعة الإسلام. الإسلام يحب ليس نقاط مفصلية، متابعة دورية. من 7 سنين بتبدأ تؤمر ابنك بالصلاة كل يوم، تخيل 7 سنين، 3 سنين، كل سنة 365 يوم، يعني حوالي 1000، أكثر من 1000 يوم ضرب 5، حوالي أكثر من 5000 صلاة تأمره بها، وما تضربه ولا مرة، بعدها يتربى. شوف كيف شوف كيف الإسلام حرص على الأسرة أيها الحبيب، التي ضيعها كثير من الناس. والله هذه الأسرة الإسلام يقدسها قداسة عظيمة، يحميها من كل الجهات، يحميها حتى من الأقربين، يحميها من النظر، يحميها من كل شيء. أيامنا هذه يعني الإعلام المشكلة دخل في غرفة النوم، يعني أصبح، سامحوني في الكلمة، النادي الليلي موجود في غرفة النوم. كيف يعني؟ بيحضر فيلم، وهذا الفيلم أو مسلسل من أو برنامج من هالبرامج التي تثير النساء على رجالهن، ما هذا بيجيب لك اللي بيسكر، وبيجيب لك اللي في النادي الليلي، والنساء العاريات الكاسيات، والبرامج بيجيب لك المرأة مرأة تمردت على زوجها، أو بيجيب لك الرجل الضعيف، فيصبح عند الرجل ردة فعل عكسية، يريد أن يفرض سلطته، وبنبشوا على أمور تكون غائبة عن الذهن، فبفتح عيون الناس، والناس والله للأسف يعني يستهينون. الحرام أصبح يعني أصبح أيها الحبيب في يد كل إنسان، في يد كل إنسان، حتى نشرة إخبارية تنظر إليها بدك تشوف الأخبار تكسب إثم، تأتي مذيعة متبرجة، يعني بدك تتفرج على الأخبار تكسب إثم. هذا من فتن هذا الزمان، من فتن هذا الزمان، أن الحرام دخل إلى كل زاوية في البيت، في كل زاوية في البيت. والشباب يعني الكثير من الشباب بيظل الساعة 3 في الليل وهو يحضر أفلام، على 3 بينام وبيصليش الفجر. ما أتوقع أن واحد بيحضر للساعة 3 في الليل أنه بيصلي الفجر، يحضر أفلام عربية، وللأسف الأفلام العربية أوسخ من الأفلام الأجنبية، فيضع في دماغه يعني مفاهيم خاطئة وأشياء خاطئة، بصير ينظر للحرام نظرة عادية، عادي أن ينظر للحرام. أنت يا شيخ ليش معقدها؟ وهالأفلام خصوصا العربية، يعني أنا لا أريد أن أعطي حل أنك تحضر الأجنبي وما تحضر العربي، لكن العربي حرمته أكثر من الأجنبي، إذا كان هذاك حرام فهذا حرامين. العربي بتلاقيه بتمسخر على اللحية، والذي يستهزئ بشعائر الله وبدين الله هذا كافر، بيستهزئ باللحية، بيستهزئ بالمتدينين، بيستهزئ بالدين، بيستهزئ بأسماء الله الحسنى، بيستهزئ، يعني يتمحور استهزاء في الدين وجنس. هذه الأفلام العربية استهزاء في الدين وجنس. يحرم على الإنسان أن يشاهد الاستهزاء بالدين، ما يشاهد الإنسان الاستهزاء بالدين، مثل السحر، البعض كمان بيشاهد السحر، حرام مشاهدة السحر، لأنه إن رضي به فهو كافر، إن لم يرضى إيش 40 يوم لا تقبل صلاته. شوف كيف المصائب، فتن، والله فتن في هذه الأمة دخلت كل بيت مع هذا الجهاز. نادرا ما أجد أحد بيشيل كل القنوات وبيخلي القنوات الدينية الإسلامية، نادرا جدا. اللي ربنا يريد أن يهديه يعني هذا بيشيل القنوات وبيخلي القنوات الإسلامية، بيخلي أكم قناة إسلامية، أكم قناة أطفال، حتى قناة الأطفال الله العياذ بالله. وحدهم يعني مرة بتطلع اللي هو بيحضر في قناة دينية، بس إيش قناة رافضة، يقول خلينا نسمع احنا نتنور نشوف هذول شو بيحكوا. ما هي المشكلة، هذا انت بتتنور يا حبيبي، بس عندك طفل ما هو بتنور زيك كمان، ما هو وشو عرف الطفل الصح من الخطأ؟ ما أدرى هذا الطفل اذا انت بتشاهد هذه القنوات. للأسف يعني خلال العشر سنين الماضية اكثر من 40 قناة صارت، الله يرحم اللي كان كاتم على نفسهم، اللي بعديه طشوا وخبصوا في الدنيا، أكثر من 40 قناة، 40 قناة كلها إيش؟ كلها يا حسين يا علي يا ولا واحدة. طب خلينا واحدة يا الله، والله ما بتلاقي ولا واحدة يا الله، ولا واحدة يا الله، كلها يا حسين يا علي يا العباس. حتى أحدهم يحدثني أنه يعني حلف لواحد والله ما رضي، قال إلا تحلف أبو العباس، إلا تحلف به. قال أخذني على البصرة، قال لما جيت قلت له لازم أنت تمسك في الشباك وأنا أمسك في الشباك ونحلف، قال فالتمس خاف، قال لا خلص خلص صدقتك كله إلا أبو. ما معه مزح، هذا ما ينمزح مع أبو العباس، أبو العباس ما ينمزح معه وربنا ينمزح معه يعني. انظر إلى هذه الفتن، والله يا الحبيب فتن. لهذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال يا أنس أسمعت ببلد يقال له البصرة؟ قال نعم، قال فلا تسكنه ولا تأتيه، فإن كان لابد فاسكن في ضواحيه، فإنه يمسي فيه رجال فيصبحون وقد مسخهم الله قرد وخنازير. لأن هؤلاء يا الحبيب هذا شرك بالله، هذا شرك بالله. فانظر إلى هذه الفتن، الفتن من المشرق، ولسه كمان راح يأتي فتن فتن فتن كي تمحص هذه الأمة أي الحبيب. نسأل الله تعالى أن يعيدنا من عذابه وأن يهدينا إلى صراط مستقيم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الملخص أيها الأحبة، والله أنصح كل شاب يريد أن يتزوج أنه يذهب للسوق، في كتب يعني للمقبلين على الزواج، يتعلم. ما في ضير الإنسان يتعلم كيف يعامل أهله، كيف يربي أبناءه، ماذا يقول، ماذا يفعل، بدل من أن يتعلم من شاب. يأتي شاب يقول له أنا بعلمك، الإنسان يتعلم يتبصر في هذا الدين كي يكون على بصيرة، يسأل. لا ضير الإنسان إن لم يعلم أن يسأل، يسأل عن هذا الدين في كل حياته، وأن يعظم الإنسان شعائر الله. لأنه هذه الكلمة، كلمة الطلاق عظيمة والله، كم وخربت بيوت من وراها، كم أفراد وجماعات ركضوا من أجل هذه الكلمة، كم حروب وعدوات صارت من هذه الكلمة، كم ونساء دمعت عيونهن، كم من الأطفال دمعت عيونهم من أجل هذه الكلمة. الإنسان استهانته بهذه الأسرة هي استهانة بشرع الله يا الحبيب، يعني هو يستهزئ بالله عندما يستهزئ بكلام الله. فينبغي للإنسان والله أن يقدس هذه الحياة الزوجية، يبقي الأسرار في الداخل، لا يفضي، خصوصا النساء، يقول لزوجته لا تفضي بشيء، لأنه أقل مشكلة عندما تخرج بالسير أكبر مشكلة. ينظر لأولاده، يعلم أنهم سوف يمسكون برقبته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فقط أنفسكم لا، وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. شوف هذه يعني المخيف، أنها بدأت يا أيها الذين آمنوا، مش يا أيها الناس، يعني هي موجهة لنا، الله جل وعلا يحذرنا، لأنه يا أيها الذين آمنوا لم يقل يا أيها الناس. فنحن الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يحذرنا من النار، وقودها إيش؟ الناس والحجارة والعياذ بالله. لهذا الإنسان يعلم أن ابنه مسؤولية، ينبغي له أن ينظر كيف يربيه، مش يتركه للشارع أو للحارة. طب الشارع إيش يربي؟ وللأسف البعض بيغفل عن الابن، بيأتي يربي على 14 سنة، لا يعلم أنه أول 7 سنين يا الحبيب، كما قال خبراء التربية 90% من عقائد الطفل تتشكل خلال أول 7 سنين. شوف كيف هذه أول 7 سنين التي نستهين بها، خلي يلعب وخلي ينبسط وخلي، هذه تتشكل 90% من عقائد الطفل أول 7 سنين. ألا تنظر لابنك عندما تصلي يصلي بجنبك أو يركب على ظهرك أو يقلدك؟ ما هي أول 7 سنين، أهم 7 سنين في حياة الإنسان، هذه التي استهان فيها كثير من الناس. وليعلم أن الله سوف يحاسبنا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كيف العيش والحساب بالذرة؟ يعني كل إنسان، كل إنسان مسؤول عن أشخاص، بعضهم مسؤول عن نفسه، يعني شاب غير متزوج مسؤول عن نفسه، واحد متزوج مسؤول عن أسرته، عنده أبناء مسؤول عن أبنائه، في شركة مسؤول عن الشركة، في وزارة مسؤول عن وزارة، حاكم مسؤول عنهم كلهم، كلهم ما بيدخل الجنة غير لما واحد واحد يرضوا عنه، أبدا واحد واحد لازم يرضوا. طب وين ما رضوا بيضل واقف يبروح على جهنم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من تمام عدل الله أنه جعل آخرة، لأن عدل الله غير محقق بصورة كلية في الحياة الدنيا. أنت عندما تنظر الحياة الدنيا لا تجد عدل الله في كل شيء، يعني إنسان قتل وحرق وذبح وماته مبسوط، طب هذا لم يتم عليه عدل الله، لهذا جعل الله آخرة. فعدل الله كامل ما بين الدنيا والآخرة، مثل أصحاب الأخدود الذين قتلوهم، هيهم الآن الاثنين ميتين، لكن شتان بين من مات وفي الجنة ومن مات وفي الجحيم والعياذ بالله. فعدل الله أيها الحبيب يتحقق يوم القيامة، حتى الشاة الجلحاء يقتص الله لها من الشاة القرناء. يا الله انظر إلى هذا العدل، تمام العدل، وهي غير مكلفة بالمناسبة، الدواب غير مكلفة، يعني بعد ما تقتص الشاة ذات القرون اللي نطحت الشاة ما لها قرون يجعلهم ترابا الله جل وعلا. طب لماذا يا الله قبل أن تجعلهم، ليش ما جعلتهم تراب مباشرة؟ لا، يجب أن الاقتصاص بعدين يصير تراب، هذا من تمام عدل الله. وانظر إلى البشر، أول ما يحاسب الصلاة، الصلاة الصلاة أول شيء الصلاة. شوف إن عاد ابنك ولا بنتك اللي ما بيصلي، ما هو راح يلاقي عذر يوم القيامة، يوم القيامة أنت ليش ما بتصلي؟ راح يأشر عليك، هيو جيبوه. وأول ما يحاسب الناس يعني في حقوق بعضهم الدماء، الدماء، واحد جرح واحد، واحد قطع يد واحد، هذا راح يتحاسب، واحد قتل واحد هذا لسه عذابه الدماء، ثم بعد الصلاة الدماء. لهذا يا الحبيب الإنسان والله الدنيا لا تغني عن الآخرة، الدنيا لا تغني عن الآخرة، لا يجمع الإنسان المال المال المال المال المال، يجمع مال مال مال مال مال مال مال، بيصير عمره 60 70 بيموت بينبسط أولاده في المال وهو بيتحاسب عليه. يعني الإنسان لو يفكر منطقيا، طب أنا بدي أجمع المال بدي أجمع المال بدي أجمع، طب نهايته مش راح أجمع المال وراح أخليه لذوي الميراث ينبسطوا فيه وأنا أتحاسب عليه؟ أنا ليس المقصود أن الإنسان يجلس ما يعمل، لا ليس هذا مقصودي، مقصود الإنسان أن لا يطعمهم إلا من حلال، أن يتحرى الإنسان الحلال، لا يطلب الحرام كي يطعم أولاده، لأنه أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إني داع فأمنوا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم آجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته،